12 صدق العزم من المتعلم على تلقي العلم وحصول الفهم، وذلك في قوله ستجدني إن شاء الله صابرا. 13 حسن أدب المتعلم مع معلمه وتلقي شدته بالبشر ولا أعصي لك أمرا. 14 تعلق الرجاء في الله وطلب العون منه في حصول العلم إن شاء الله. عهد المتعلم على نفسه بعدم مخالفة أمر معلمه ولا أعصي لك أمرا. 16 قبول الاعتذار بالنسيان إذ الناسي لا تتوجه عليه حقوق الله والحرج مرفوع عنه شرعا، لا تؤاخذني بما نسيت. 17 جواز تغليظ المتعلم فيما يراه العالم نفعا وإرشادا، ألم أقل لك. 18 قيام العذر في المخالفة للمرة الأولى والحجة في المرة الثانية. 19 جواز الإخبار بالتعب والمرض ونحوه، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. 20 جواز طلب القوت والضيافة، استطعم أهلها أي طلب الطعام. 21 جواز قبول الهدية، ودل على ذلك ركوب السفينة بغير أجر. 22 جواز المعاملة بالمثل، فإذا بخل القوم بالضيافة جاز طلب الأجر. 23 جواز دفع أغلظ الضرورين بأخفهما، حتى إذا ركب في السفينة خرقاها، فخرق السفينة أخف الضررين من أخذ المالك الظالم للسفينة وحرمان المساكين منها. 24 جواز إفساد بعض المال لإصلاح معظمه، فأردت أن أعيبها. 25 من يتوجه إلى ربه يعينه. 25 الإغضاء عن بعض المنكرات مخافة أن يتولد من دفعها ما هو أشد. 26 من يتوجه إلى ربه يعينه، فحينما ذهب موسى لميقات ربه لم يشعر بتعب ولا نصب، ولما توجه إلى مدين أصابه الجوع والتعب، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وحين سار إلى لقاء الخضر قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. 27 حسن الأدب مع الله، وأن لا يضاف إليه ما يستهجن لفظه، وإن كان الكل بتقدير الله وخلقه، لذلك تنوعت ألفاظ الخضر فأردت أن أعيبها، فنسب الإعابة إليه إلى نفسه، فأردنا أن يبدلهما ربهما. قسم الإرادة هنا بين الحق سبحانه وبين نفسه، فجعل إرادة الله متعلقة بخلق مولود جديد، بأن الله أبدلهما جارية ولدت نبيا بعد موسى اسمه شمعون، وإرادته هو في قتل الغلام، فكانت إرادة الله بالخير ونسب إرادته في قتل الغلام. فأراد ربك أن يبلغ أشدهم، لم يجعل له دخل في هذا الأمر، والإرادة هنا لله وحده. 28 عدم التغاضي عن أحكام الشريعة مهما كانت الظروف، فموسى وهو متوجه بأمر الله للقاء الخضر لم يعطل أحكام الشريعة ولا أمره الخضر بذلك، كما لم يوجه له القرآن الكريم أي لون على تمسكه بما أنزل الله عليه في التوراة ولو كان في حضور الخضر. 29 دقة وصف موسى عليه السلام لما يراه عملا بالحكمة القائلة لكل مقام مقال، وصف خرق السفينة وهو خطر محتمل بقوله لقد جئت شيئا إمرا، قتل الغلام خطرا واقعا ومنكرا عظيما فناسبه لقد جئت شيئا نكرا، أما بناء الجدار فكان اقتراحا لموسى فناسبه لو شئت لاتخذت عليه أجرا. 30 زيادة في تعليم موسى عليه السلام، فموسى وإن كان أعلم بني إسرائيل إلا أنه ليس بأعلم أهل الأرض، فهذا الوصف لا ينبغي إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو أعلم أهل زمانه. فكان لقاء موسى والخضر عليهما السلام لبيان أن الله جعل في زمانه من يتلقى عنه وحيا لا تتفق أحكامه مع شريعة موسى الكريم. 31 المزية لا تقتضي الأفضلية، فليس معنى معرفة الخضر بعلم لا يعرفه موسى عليهما السلام أن للخضر مزية على موسى عليه السلام، ما جرى على يد الخضر وأجاب موسى عليه السلام عن وقائع في حياته لم يكن يعلم حكمتها، لم يكن يعلم حكمتها. وفي نفس الوقت أضاف قاعدة هامة عند تطبيق نصوص الوحي المنزل على موسى، وهي اختيار الأقل ضررا اتقاء لضرر أكبر. هذه دروس تعلمناها من قصة الخضر مع موسى وفتاه، والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ويسألونك يا محمد، أي يسألك اليهود يا محمد عن ذي القرنين ما شأنه وما قصته؟ قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سأتلو عليكم منه نبأ وخبره قرآنا ووحيا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي يسرنا له أسباب الملك والسلطان والفتح والعمرة. قال المفسرون ذو القرنين هو الإسكندر اليوناني ملك المشرق والمغرب، فسمي ذو القرنين، وكان ملكا مؤمنا مكن الله له في الأرض فعدل في حكمه وأصلح. وكان في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم روي أن الذين ملكوا الأرض أربعة، مؤمنان وكافران، أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود وبختنصر. والإسكندر اليوناني في النفس منه شيء، فأعتقد أنه ليس هو ذو القرنين. فأتبع سبب أي سلك طريقه الذي يسره الله له، وسار جهة المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حامية في ماء وطين. فلما وصل إن ذو القرنين لما بلغ أقصى المغرب ولم يبق بعده شيء من العمارات، وجد الشمس كأنها تغرب في عين واحدة مظلمة، كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر، إذ لم يرى الشط وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر. ووجد عندها قوما ذات الطين، قوما من الأقوام، قلنا يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أي قلنا له بطريق الإلهام إما أن تقتلهم أو تدعوهم بالحسنى إلى الهداية والإيمان. قال المفسرون كانوا كفارا فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل أو يدعوهم إلى الإسلام فيحسن إليهم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، أي من أصر على الكفر فسوف نقتله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي منكرا فظيعا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي له الحسنى، الجزاء الحسنى في الدنيا والجزاء الأحسن في الآخرة وهو الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا فلا نكلفه بما هو شاق. فاختار المالك العادل دعوتهم بالحسنى، فمن آمن فله الجنة والمعاملة الطيبة، ومن بقي على الكفر فله العذاب في الدنيا والآخرة. ثم أتبع سبب أي سلك طريقهم بجنده نحو المشرق حتى بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي وجد الشمس تشرق على أقوام ليس لهم من اللباس والبناء ما يسترهم من حر الشمس. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي كذلك فعل بأهل المشرق، من آمن تركه ومن كفر قتله كما فعل بأهل المغرب. ثم أتبع سببا أي سلك طريقا ثالثا حتى إذا بلغ بين السدين وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين بمنطقة أرض بلاد الترك مما يلي أرمينية وأذربيجان. قال الطبري والسد أي الحاجز بين الشيئين، وهما هنا جبلان سد ما بينهما، فرد ذو القرنين حاجزا بين يأجوج ومأجوج من ورائهم ليقطع مادة غوائلهم وشرهم عنهم. ووجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي متخلفين لا يكادون يعرفون لسانا غير لسانهم إلا بمشقة وعسر. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وهما قبيلتان من بني آدم في خلقين تشويه، منهم مفرز في الطول ومنهم مفرز في القصر، قوم مفسدون بالقتل والسلب والنهب وسائر وجوه الشر. قال المفسرون كانوا من أكلة لحوم البشر، يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه، ولا يابسا إلا احتملوه. فهل نجعل لك خرجا، أي جزءا من أموالنا، كضريبة وخراج، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا استدعاء منهم لقبول ما يبذلونه على جهة حسن الأدب. قال ما مكنني فيه ربي خير، أي ما بسطه الله علي من القدرة والملك خير مما تبذلونه لي من المال. هذا كقول سليمان، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فأعينوني بقوة، أي لا حاجة لي إلى المال، فأعينوني بالأيدي والرجال، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني قطع الحديد، زبر الحديد أي قطع الحديد، حتى إذا ساوى البناء بين جانب الجبلين أي بين الصدفين قال انفخوا بالمنافيخ، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي أصب عليه النحاس المذاب. فما استطاعوا أن يظهروه، أي فما استطاع المفسدون أن يعلوه ويتصوروه لعلوه وملاسته ونعومته، وما استطاعوا له نقبه، وما استطاعوا نقبه من أسفل لصربته وسمكه ومتانته. قال هذا رحمة من ربي، أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده. فإذا جاء وعد ربي بخروج يأجوج ومأجوج جعله ذكاء، جعله مستويا بالأرض وعاد متهدما، وكان وعد ربي حق. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أتركنا الناس يوم القيامة، يوم قيام الساعة يضطرب بعضهم ببعض لكثرتهم كاضطراب موج البحر. ونفخ في الصور فجمعناهم جمع، في النفخة الثانية فجمعناهم للحساب. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي كانوا في الدنيا عميا وكانوا لا يستطيعون سمع. قال أبو سعود هذا تمثيل لإعراضهم عن الأدلة السمعية وتعاميهم، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أي بأخسر الناس عند الله، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أي بطل عملهم، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال مجاهد هو البستان بالرومية، الفردوس هو البستان بالرومية. وقال الضحاك هو البستان الذي فيه شجر الأعناب. وفي الصحيحين إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. والنزل هو ما يهيأ للضيف خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عنها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وحكمه وآياته الدالة عليه لنفذ البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك ولو جئنا بمثله مددا، أي لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات الله والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام وفاني ماء البحر بقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه قال ثعلب من علماء اللغة البارزين: أجمع أهل اللغة على أن اللقيا هنا بمعنى الرؤية، الرؤية، لأنه لا يمكن أن تكون لقيا وتحية وخطاب باللغة إلا برؤية، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد روي عن طاووس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أطرف المواقف، أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهكذا، فإن في هذه الآية الإخلاص لله وعدم الإشراك به والإيمان به هو السبيل لقبول الأعمال عند الله عز وجل. وهكذا نرى أن سورة الكهف، هذه السورة العظيمة، جمعت من الدروس والفوائد ومن العقائد والقصص ما تملأ القلب إيمانا وثباتا على الحق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن الكريم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.